Parrotmix.com. Parrotmix.com. كاتب على بابي يا أفضل، ماليش كبير ولا واسطة، عايشة أنا بدماغي، تغلط هتندم يا أسطى. أصلي وما بجليش وزي التاني مفيش، طول عمري ماشي على مبدأ اللي راح ما يجيش، عالدغر أنا ماشي تمام، ما باكلش حاجة حرام، ما خدتش واحد صاحبي لا عشان حريم ولا مال. ياد ياد ياد ياد انت لو فاكر انك ولد شاطر، ياد انت لو فاكر انك ولد شاطر، اصحالي كده فوقي يا حبيب انا القادر. انا براند انا شامة، اسم الوحدة علامة، دايما ثابت على وضعي متسجل بالفخامة، لقبي من الطفولة اني برنس الرجولة، والدنيا لو تلعبني بكسب دور البطولة. يا صاحب نادي وقلنا دول ودول ماسكلك زلة، ده انا شلتك من حياتي وكسرت بعدك كل، يلا يلا يلا غور كده في داهية الحشوم جاب النهية، يلا غور كده في داهية الحشوم جاب النهية، أنا كده سلطان زماني دماغي كده رايق. الفن ده شغلتي وانت هنا في حتتي، اعرف تمام نفسك احضر انت تختفي، اوعى تعيش علي وتقبض انا هدي، انا ملك الكشات انا الرجولة فيا، ولا مش سامع عنك غير بس عن حاجك، راحي صوت عطاري كفاياك يالا لرنك، عيل ولد ماضي ومنفوق على الفاضي، عيل ولد ماضي ومنفوق على الفاضي، يا انت تطلعني عشان تقف قصادي. طرب ميكس دوت كوم.